حديث ابن عمر في البخاري في مسألة القنوت سبقت الروايات أنه بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم العن فلانا، وانتفقت الرواية أنها هنا القنوت بعد الركوع. أما رواية عاصمة الأحوال الموجودة في الصحيحين فنعم شاذة، نعم شاذة، لأن كل الطرق ما فيها أنه قابل الركوع. وهذا الذي ذهب إليه يحيى بن سعيد القطان، وذهب إليها الإمام أحمد، وذهب إليها الدارقطني، والظاهر أنا متأكد الذهلي، وذهب طبقة كبيرة من أصحاب أئمة الحديث. فنعم كل الروايات الواردة أن القنوت قبل الركوع معلولة، معلولة. الروايات الثابتة أن القنوت بعد الركوع.